أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أخونا اللي مع التليفون يعني بتسمعنا المزيكا ولا إيه؟ ما تطفي تليفونك. قال الله عز وجل في سورة البقرة: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه الآية وهي 42 من سورة البقرة، وهي أول الجزء الثاني من هذه السورة الكريمة. يقول الله عز وجل فيها، يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وهذه الآية بسبب تحويل القبلة، أن الله عز وجل حول قبلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبلة التي كان يتمناه بعدما كان متوجها إلى بيت المقدس، وجه الله عز وجل إلى الكعبة المكرمة، وأخبره أن السفهاء من الناس سيقولون ذلك. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلته. والعلماء يختلفون هنا، سيقول السفهاء، هل الآية نزلت بعدما قالوا هذا الشيء أن الله وجهه وبعد ذلك قالوا فقال، فلما يقول سيقول على المستقبل، ولا كانت الآية قبل ذلك على قولين العلماء؟ وعلى كل، سواء هي قبل ما يوجه أو بعد ما يوجه، ففيها حكمة في الأمر. بعدما وجه النبي صلى الله عليه وسلم سيقول السفهاء كذا، بيخبر عن قولهم الذي قالوا واستمرارهم في ذلك، فالاستمرار أعطاه هذا المعنى، إن سيقول مش قالوا بس، لا ده قالوا وسيقولون ولا يزالون يقولون ويتكلمون. يبقى إذا كان هذا الأمر إنه وجه إلى الكعبة ثم قال السفهاء وأنزل الله عز وجل هذه الآية، سيقول السفهاء معناه مش هيبطل، هيفضل يكررون هذا، فباعتبار التكرار ذكر المستقبل، سيقول السفهاء من الناس. أما باعتبار إن الآية نزلت الأول وبعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه أو قال السفهاء بعد ذلك، فهنا المعنى واضح، أن الله سبحانه تبارك وتعالى يخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجهز نفسه، لأن تأثير صدمة البهت والتكذيب والصد والقول بالباطل على النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون يؤذي نفسه عليه الصلاة والسلام، لذلك يهيئه الله سبحانه تبارك وتعالى بذلك، فيقول له هنحول القبلة اللي أنت عليها من بيت المقدس إلى القبلة التي ترضاها والتي تحبها، وهي بيت الله الحرام. وسيقول السفهاء ولن يسكتوا. السفهاء من اليهود، من النصارى، من المشركين، من المنافقين، سيقولون لك لن يسكتوا عليك. ما تفتكرش أنك هتتحول إلى هذه القبلة وسيسكت هؤلاء، لا، هيتكلموا فتكون أنت جاهزا مستعدا للرد على هؤلاء. لذلك العلماء قالوا في هذه الآية بيان للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحول إلى القبلة التي يحبها، ولكن لن يسكت عنه السفهاء، فليكن الأمر في نفسه قد جهز الرد على هؤلاء. الأمر الآخر أن هذا إخبار بما يكون أمر غيبي، سيكون كذا، فكان على ما أخبر الله عز وجل به، ففيه إعجاز قرآني أنه يخبر إن إذا حولناك سيقول السفهاء كذا فقالوا كما أخبر الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا أخبره ربه ليكون في نفسه مستعدا لذلك، حتى لا يؤذى صلوات الله وسلامه عليه الأذى الشديد بصدمة هؤلاء الذين تكلمون عنه، حتى يكون جوابه حاضرا في الرد على هؤلاء، ليكون إعجازا من الله سبحانه بإخبار عن غيب، فكان كما أخبر سبحانه. سيقول السفهاء من الناس، من الناس، طب ومن تاني حيقول غير الناس؟ هنا كلمة السفاهة، السفه قد يكون في الجماد قد يكون في الحيوان، قد يكون في غيره. ذكرنا قبل ذلك السفه معنى الخفه، الخفه. ولذلك يقول الرياح تسفهت الرماح، تسفهت يعني الرماح تبقى منتصبة قائمة، وبعدين قد يأتي عليها ريح مع خفة الرمح يقوم يميل، يقول تسفهته. كذلك تسفهت الرياح الأشجار، أي حولتها شمالا ويمينا فأمالتها. يبقى هنا تسفه الشيء بمعنى مال هذا الشيء أو إن غيره أماله. هنا السفاهة أو التسفه الخفة، قد تكون في الجماد، قد تكون في الحيوان، قد تكون في النبات. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى قال من الناس، من الناس، وهنا مش كل الناس ولكن البعض من الناس، فجاء بمن للتبعيد. هنا السفهاء من الناس يعني البعض من هؤلاء، سيقولون ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. يبقى الإنسان السفيه معنى الخفيف، الطائش، الأحمق، المتهور، المندفع. قالوا كذلك السفيه ضد الحليم، الإنسان الحليم الرزين، عكسه الإنسان السفيه. كذلك السفه يطلق على الإنسان الذي يشرب الماء كثيرا ولا يروى، يفضل يشرب يشرب ما يشبعش ما يترويش من الماء. قالوا السفيه كذلك يتكلم كثير وما يبطلش، ما بيخلص الكلام اللي بيقول، لأنه سفيه لا يحكم عقله ولا يفهم الذي يقوله. قالوا كذلك السفيه تطلق على الإنسان البهات، البهات، البهات يعني من البهت، يبهت أو من البهت، بهتك يعني خلى لونك بيض. إمتى يكون هذا الشيء؟ لما يكذب عليك ويفتري كذبا مفضوحا، أنت سرقت كذا تقوم تستغرب أنا عملت هذا الشيء، فيبهتك بهذا الشيء. هذا الإنسان الكذاب اللي يفتري ويختلق الكذب حالا على صاحبه فيبهته بذلك. فقالوا السفيه يطلق على البهات الكذاب الذي يتعمد خلاف الشيء المعلوم وخلاف ما يعلمه. وكذلك يطلق على الإنسان الظلوم الجهول، كل هذا يطلق عليه كلمة السفه، سيقول السفهاء من الناس. كذلك السفه بمعنى إنكار الحق، إبطال الحق، إن الإنسان يتسافه يبقى عارف الحق لا مش حق، أنا لي حق لا ملك شحات. هنا هذا إنسان سفيه، سفيه بمعنى يبهت الحق ولا يتكلم إلا بالباطل. هذا من كبر الإنسان يفعل هذا الشيء. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تكلم، سأله إنسان عن الكبر في حديث رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من أهل البادية عليه جبة سيجان مزرورة بالديباج، رجل أعرابي جاي من البدو لابس جبة، الجبة مليانة حرير ومزررة بأزرار، ويعني لابس ثياب الرفاهية. فجاء والرجل كافر مش مسلم، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين قال للصحابة ببساطة كده لهم إن صاحبكم هذا يريد أن يضع كل فارس ابن فارس، عايز الفرسان الناس الكبار اللي فينا عايز يضعهم، ويرفع مين؟ يرفع الناس الحقراء، كل راع ابن راع. هذا يقوله على النبي قدام الصحابة، وده يقول بهذا الشيء يستاهل إنه يؤسف على هذا الكلام اللي يقول، تقال له كلام شديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمجامع ثوب هذا الإنسان، لابس ثياب من حرير فرحان بنفسه وعمال يقول نحن الفرسان وأنا عايز ينزلنا عايز يرفع الرعاة الغنم اللي زيكم كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أرى عليك لباس من لا يعقل، ألا أرى عليك لابس ثياب الكفرة، ثياب اللي يلبسها الكفار في الدنيا، ثياب الحرير، هنا ما عندكش عقل، لو كان عندك عقل كنت لبست وتواضعت في لباسك ولبست الشيء الذي تتقرب به إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن نبي الله نوحا صلوات الله وسلامه عليه لما حضرته الوفاة قال لابنه إني قاص عليك الوصية، يعني نوح ينصح ابنه عليه الصلاة والسلام عند وفاته، أمرك باثنتين. يقول لابنه، ونحن نذكر ابن نوح كان له ابن كافرا وغرق في الطوفان، هذا ابنه المؤمن يوصيه نوح عليه الصلاة والسلام، أمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، أمرك بلا إله إلا الله. وصية كل الأنبياء للخاصة وللعامة كلمة لا إله إلا هذا الإسلام. الإسلام نوح يخبر عن نفسه إني من المسلمين عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، دعوة الإسلام موجودة من الأزل. كل الأنبياء يدعون إلى هذا الدين، إلى الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده دينا. قال نوح عليه الصلاة والسلام أمرك بلا إله إلا الله، ويقول فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة، ووضعت لا إله إلا الله في كفة لمالت بهن. لو حطت السماوات والأرض في كفة ميزان والكفة الثانية لا إله إلا الله، رجحت لا إله إلا الله وطاشت الكفة الأخرى. قال ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كنا حلقة مبهمة، لو جمعت السماوات كلها والأراضين وتعمل منها حلقة شديدة، من يقدر يفصل هذه الحلقة؟ ما فيش حد، لكن لا إله إلا الله تفصمها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قصمتهن لا إله إلا الله، فصمت وقصمت، كسرت هذه الحلقة كلمة لا إله إلا الله. هنا هذه الكلمة التي تكسر السماوات والأرض وتصمها لو كانت حلقة، الكلمة التي ترجح بالسماوات والأرض، هل يتخلى الإنسان عن هذه الكلمة العظيمة؟ إلا أمره كل الأنبياء أن يقولها، وأمره الله عز وجل قبل ذلك أن يقولها وأن يؤمن بها. قال وسبحان الله، يأمرنا بقول لا إله إلا الله وبقول سبحان الله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، تسبح الله سبحانه وتعالى، كل شيء في السماوات والأرض يسبح الله سبحانه، صلاة كل شيء كلمة سبحان الله. قال فإنها صلاة كل شيء، كل شيء يصلي لله ويتقرب إلى الله بقول سبحان الله سبحان. أنت تصلي لله تركع وتسجد تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، صلاة كل شيء، وبها يرزق كل شيء، كل شيء يرزق بهذه سبحان الله. ما أعظمك يا رب، ربنا يديك رزق، تقول ما أعظمك يا رب، ربنا يديك رزق، هذه كلمة سبحان الله سبحان الله. قال وأنهاك عن الشرك والكبر، أنهاك عن الشرك والكبر، يعلم ابنه احذر أن تشرك بالله. يبقى الخوف على النفس من الشرك، والخوف على الولد من الشرك، والخوف على الأمة من الشرك، هنا يحذره احذر أنهاك عن الشرك. والحاجة الثانية الكبر، لو أفلت من الشرك وأفلت من الكبر أفلت من شرور عظيم. فيقول الرجل يسمع النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا الراوي هو عبد الله بن عمرو، قلت أو قيل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرك قد عرفناه، فما الكبر؟ إيه الكبر؟ أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنتان. يعني الكبر يبقى متكبر لما نلبس حذاء جميل كده وشكله حلو يبقى فرحان به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له طيب أن يكون لأحدنا حلة يلبسها، الثوب جميل يلبسه، هذا من الكبر؟ قال له أما الأنكر على الرجل ليه؟ أنكر على الرجل لأنه لبس حرير ثياب من لا يعقل. يبقى هنا هذه للكفرة في الدنيا لكن للمؤمنين في الجنة، فلا يلبسها الإنسان المؤمن في الدنيا. ليه وصف بأنه لا يعقل؟ الإنسان اللي يبيع الآخرة بالدنيا هذا ما عندهش عقل، هذا السفيه اللي ذكره الله سبحانه. سيقول السفهاء، السفهاء باعوا الآخرة واشتروا الدنيا. فالإنسان الذي لا يميز بين مصلحة عاجلة ومصلحة آجلة، بين دنيا وآخرة، بين خير وشر، يلخبط، هذا لا عقل عنده. فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ثياب من لا يعقل. قال الكبر أن يكون لأحدنا دابة يركبها، عندي دابة جمل فاره أركبه، عندي سيارة أركب، هذا من الكبر؟ قال لا. قالوا أفهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه، هل من الكبر يبقى لي أصحاب نقعد معهم؟ قال لا. قيل يا رسول الله فما الكبر، ما إيه الكبر يكون؟ قال سفه الحق وغمص الناس. سفه الحق، هذا الشاهد منه الإنسان يسفه الحق، بمعنى أنه يلغي، يجهل الحق أو يعرفه، جهله فلم يحكم هذا سفيه، عرفه فلم يحكم به ولم يذع الله هذا سفيه. إذا هذا سفه الحق وغمص الناس أو غمط الناس، يعني لا ينزل الناس منازلهم، لا يعطي الناس أقدارهم، إنه لا يميز بين عالم وبين جاهل، بين كبير وبين صغير. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره، ليس منا. الإنسان الذي ليس له عنده رحمة على الصغار، لا، مش على أخلاقنا نحن المسلمين. الإنسان الذي لا يعرف للشايب شيبته ويقدره قدره، هذا ليس منا، ليس على أخلاقنا، ليس على التزام بمنهج هذا الإسلام. الذي لا يعرف قدر العلماء ويسفه العلماء، ليس منا. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ألا نسفه ولا نسفه الحق ولا أهل الحق. لذلك العلماء يذكرون في السفهاء إيه السفيه؟ قالوا الذي لا يميز بين من له وما عليه، ما له وما عليه، الذي يعدل عن طريق المنافع إلى طريق المضار. شايف المنفعة بتاعته هنا في أنه يتبع الدين، لا مش هيتبع، ويطلب حاجة تانية غير دين رب العالمين سبحانه. هذا الإنسان السفيه الذي لا يعرف يميز في النفقة، لما ينفق ما يعرفش إيه اللي ينفعه اللي يضره في هذه النفقة، هذا الإنسان السفيه. كذلك الذي يوصف بالخفة وبالسفة، هذا الإنسان السفيه المتهور بالخطأ في أمر الدين، إنه لا يعرف دينه أو يعرف الحق مع ذلك يزوغ عنه ويروح لحاجة تانية، هذا الإنسان السفيه. السفهاء هؤلاء، مين هؤلاء السفهاء؟ الذين أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه تحول بإذن الله من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة في قبلته عليه الصلاة والسلام. سيقول هؤلاء السفهاء من اليهود ومن النصارى ومن المنافقين ومن المشركين، وكل واحد له شيء يتكلم به. اليهود غاروا، احنا كنا متجه لبيت المقدس ودي القبلة، انت ليه اللي غيرتها؟ انت صار كذلك. المشركون قالوا شوفوا لما راح المدينة تحول رجع لنا احنا، زي ما رجع في القبلة للكعبة كمان حيرجع لنا بعد ذلك. احلام احلام هؤلاء سفهاء، وصفهم الله عز وجل بالسفاهة. اللي يظن ان القبلة تغيرت رجعت لمكة معناه هو حيرجع للشرك، حاشا له، ما كانش على شرك قبل ذلك حتى يرجع إليه صلوات الله وسلامه عليه. يقولون ولاهم، ولا بمعنى صرف، ما صرفهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، التي كانوا عليه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم على هذه القبلة يتوجه إلى بيت، من أمتى كان يتوجه إلى بيت المقدس؟ كان يتوجه من أيام أول الإسلام، من أول الإسلام كان يتوجه، وهو في مكة كان يتوجه من الناحية اللي يستقبل بها الاثنين، يستقبل الكعبة ويستقبل بيت المقدس. فلذلك كان الأمر سهل عليه وهو في مكة، يتوجه إلى بيت المقدس من الزاوية اللي يستقبل بها الكعبة، يبقى قدامه الكعبة ووراها بيت المقدس. لكن لما تحول وهاجر إلى المدينة ما كانش فيه إلا واحدة، هي هنا يا هنا، فقبلته هي بيت المقدس، فتوجه إلى بيت المقدس. هذا التوجه إلى بيت المقدس لم يكن بالقرآن، ما كانش في آية في القرآن تقول له توجه إلى بيت المقدس، إنما كان بسنة عليه الصلاة والسلام. التحويل والنسخ إلى التوجه إلى الكعبة كان بالقرآن. فيقول علماء هنا فيه جواز نسخ السنة بالقرآن، وهذا لا خلاف في ذلك، أن السنة ينسخها القرآن، هذا صحيح. الخلاف في العكس، أن القرآن هل ينسخ بالسنة؟ قالوا بالسنة المتواترة، القرآن ينسخ القرآن المتواتر، والسنة المتواترة يبقى هنا ينسخ، هذا متواتر هذا متواتر، هذا قطعي وهذا قطعي، فلا شيء. إنما اختلفوا في نسخ القرآن بسنة الآحاد، بخبر الآحاد. فالبعض يقول إنه ينسخ طالما صح الخبر يبقى على ذلك هذا الناس، بعض يقول إنه حتى لو قلنا ذلك إنه ينسخ لكن لم يقع، لم يحصل ذلك على كلام الأصوليين فيها. نرجع تاني هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوجه إلى بيت المقدس، وجاء حديث في مسند الإمام أحمد أن البعض من الأنصار كان يحب يتوجه إلى الكعبة. واحد من الأنصار ويقول هنا كعب ابن مالك، وكان ممن شهد العقبة وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال خرجنا في حداد قومنا من المشركين، ده قبل الهجرة، قبل ما يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صلينا وفقهنا، ومعنا البراء بن معرور كبيرنا وسيدنا. البراء بن معرور أحد كبراء الأنصار، وكان كبيرهم في هذا الحين رضي الله تبارك وتعالى عنه. كانوا مسلمين وخرجوا للنبي صلى الله عليه وسلم يحجون، خرجوا للحج، والرجل في خروجه متوجها للحج خطر له حاجة. أنا متوجه إلى، كانوا هم في المدينة بيصلون ناحية، توجهون لبيت المقدس هذه القبلة، لكن هو خارج الحد كأنه الانفعال، رايح للنبي صلى الله عليه وسلم، والحب للحد والحب لمكة جعلته أنه توجه حصلي هنا، هتوجه للكعبة مش هتوجه لبيت المقدس. هذا قبل ما يأمر الله عز وجل بذلك، قبلها بثلاث سنوات، قبلها بثلاث سنوات. فالرجل قال لقومه: يا هؤلاء، إني قد رأيت والله رأيا، وإني والله ما أدري توافقوني عليه أم لا. يعني أنا شايف رأي، ما عرفش هتوافقوني ولا لا. إيه الرأي؟ قال: إني أصلي إليها، يعني أتوجه إلى هذه، قد رأيت ألا أدعى هذه البنية مني بظهره، يعني الكعبة، وأن أصلي علي إليها. فقالوا له: والله ما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. ما فعلش النبي صلى الله عليه وسلم، احنا متوديين لبيت المقدس، حتى لو احنا مسافرين وشينا للكعبة، لما يجي وقت الصلاة هنديها ظهرنا ونتوجه الى بيت المقدس. هو الرجل قال: ما اديش الكعبة ظهري، اتوجه اليها. وفعلا فعل ذلك لغاية ما وصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن دائما الامر اللي الانسان يفعله حس انه يخالف فيه امر الدين، يقوم يحوك في نفسه، حكى في نفسه ذلك، فراح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أسألك عن شيء فعلته يعني وأنا في السفر. فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كنت على قبلة لو صبرت عليها. لقد كنت أنت متوجه لبيت المقدس، هذه قبلة اللي إحنا موجهون إليها، لو صبرت عليها لغاية ما ربنا يحول ما يشاء سبحانه تبارك وتعالى، لكن ما تفعلش حاجة ما جاتش به الشريعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر للمدينة وكان يتمنى يتوجه إلى الكعبة لم يفعل، لم يأذن فعله تشريع عليه الصلاة والسلام، فانتظر حتى نزل عليه الوحي فتوجه صلوات الله وسلامه عليه إلى الكعبة. أعد أدئي يصلي إلى بيت المقدس في المدينة، قالوا 17 شهر أو 18 شهر، سنة ونصف وهو في المدينة، وهو يتمنى أن يتوجه إلى الكعبة، ولكن باقي يتوجه إلى بيت المقدس لغاية ما جاء أمر الله. ونذكر في الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.